الله الله يا مولانا يا الله الله الله أنت رجانا يا الله الله الله يا مولانا يا الله الله الله أنت رجانا يا الله تذل لك لديك معدة أنت رجانا يا